إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة، صفة بل عبادة عظيمة، عبادة عظيمة رفيعة القدر جليلة المنزلة عند الرب جل وعلا، صفة لأهل الإيمان، وعبادة بها تحيا القلوب وترتاح الأرواح، عبادة أثنى الله عز وجل على كل مؤمن متصف بها ملازم لها، هي عبادة كثرة الذكر لله الواحد الأحد. وصف الله جل وعلا بها أهل الإيمان حيث قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أن ذكر الله ملازما لهم في كل أحوالهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم حاثا على فضيلة هذه العبادة الجليلة، وواصفا لأهلها بأنهم هم الأحياء حقا، وأن الذي لا يتصف بهذه العبادة ولا يلازمها مثله كمثل الميت. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، أي الذي يلازم ذكر ربه والذي يغفل عن ذكر ربه، كمثل الحي والميت، لأن ذكر الله به حياة القلوب، به طمأنينة الأرواح، لأن المحب إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا أحب الله وإذا أحب العبد الله جل في علاه أدمن ذكره وأكثر من ذكره. كان عليه الصلاة والسلام ملازما لذكر الله، يستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ذكر الله ليس للغافلين فحسب، ليس للغافلين، بل للطائعين المؤمنين، لأن ذكر الله عبادة يرتفع بها منزلة العبد عند ربه جل في علاه، بها تغفر الذنوب وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتنال طمأنينة الأرواح وتكسب بها أعالي الدرجات والمنزلة عند رب الأرض والسماوات جل في علاه. بالذكر تفرج الكروب وتواجه الخطوب، بالذكر لله عز وجل تيسر الأمور، بالذكر لله سبحانه وتعالى ينقلب الهم إلى سعادة وإلى طمأنينة. كثرة الذكر كانت سمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كانت مجالسه وحياته لا تتوقف من كثرة الذكر وكثرة الاستغفار لله الواحد الأحد. يخرج عليه الصلاة والسلام يوما من عند زوجه أم حبيبة وهي تسبح الله بالحصى، حتى قضى له أمرا فعاد إليها وهي تسبح بالحصى، فقال: أما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. يعني أمضيت كل تلك الساعات وأنت تذكرين الله عبر عد هذا الذكر بالحصى؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال: لقد قلت بعدك كلمات هي أعظم من تلك الكلمات أو تلك الأوقات التي قضيتها في عدك بالحصى. قالت: ما هي يا رسول الله؟ قال: سبحان الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، من قالها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. من قال حسبي الله ونعم الوكيل هانت همومه وهانت غمومه ويسرت أموره وكفاه الله شر أعدائه. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي لا خوف من الناس، لا خوف من المكروب، لا سيما عندما يتعلق القلب بعلام الغيوب. فقال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حدث؟ زال الهم وزال الغم وتصاغر العدو، فأمام كل مصيبة وكل بلية وكل مكروب إلزم ذكر الله. إذا وقعت في محنة أو دين أو هم أو غم فلا تتوجه بقلبك إلا إلى ملك القلوب جل في علاه، إلا إلى الملك علام الغيوب جل في علاه، الذي يقضي الهم بل يقضي الدين ويزيل الهم ويغفر الذنب ويفرج الهم. فاللهم اجعلنا من خاصة أوليائك وعبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من أهل النعيم المقيم في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أطلق ألسنتنا وقلوبنا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام. قلت ما قلت صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله. وبعد، من عظمة هذه العبادة الجليلة أن الرب جل وعلا وتقدست أسماؤه وصفاته يعامل العبد بمثله. يقول عليه الصلاة والسلام من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن خير من البشر إلا الملائكة المسبحون المقربون. فمن ذكر الله في نفسه خاليا في مجلس أو بيت أو في سيارة أو في عمل، من أطلق الله لسانه بكثرة الذكر والاستغفار فهو في نعيم من نعيم الجنة، ولكنه نعيم معجل في الدنيا. إذا وفق الله العبد لهذا الذكر في خلوته ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر العبد الله في ملأ في مجتمع بين جماعة ذكر نفسه وإخوانه جيرانه أقاربه أبنائه زملائه بذكر الله بكفارة المجلس. أخطأ أحدهم فذكره بالكف عن الغيبة، دخل مجلسا فسبح الله أو حمد الله أو ذكر الله، ذكره الله في ملأ خير منهم. ولذا جاء من علامة أهل الإيمان أنهم ملازمون للذكر كما قال الرب: ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه دعوات أهل الإيمان، إذ أن الدعاء نوع من ذكر رب الأرض والسماء. قال أهل العلم: من أكثر في دعائه بقول ربنا خمسا كانت إجابته موعودة عند الرب جل وعلا، لأن الله قال بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإذا دعوت الله فالزم قول ربنا، لأنها صفة من صفة الأنبياء في دعائهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذا أردت إجابة الدعاء فاسأل الله أن يعينك على الدعاء. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، ولكني أحمل هم الدعاء. هل يطلق الله ألسنتنا ويعين أنفسنا على كثرة الدعاء والذكر؟ العبرة ليست في سهولة الذكر أو صعوبته، إنها مجرد أسطر، مجرد كلمات معدودة، لكن العبرة: هل يقوى القلب على إدامة الذكر؟ هل يجرؤ الإنسان على أن يذكر الله في كل حين؟ نعم، ولكن ذلك أو تلك الصفة ليست إلا هداية من الله لأصحاب القلوب المؤمنة الذين يدعون الله حتى في سجودهم أن يطلق ألسنتهم بالدعاء وأن يحيي قلوبهم بالذكر. فاللهم أحيي قلوبنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أطلق قلوبنا وألسنتنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة من خشيتك. اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا وأن تحيي قلوبنا بذكرك وطاعتك يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال ربكم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان والسلم والسلام يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.